إذا دخل الرجل المسجد قبل الغروب هل يتسنن أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد قبل غروب الشمس أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس على طلوع الفجر هذه الأوقات يقال لها أوقات نهي الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وصلت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجب على المسلمين أن يأخذوا بها وأن يقفوا عن الصلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. لكن هناك صلوات لها أسباب ليست صلاة عادية بل لها أسباب. أما الصلوات التي ليس لها أسباب فهذا معظم فعلها في أوقات النهي. ومن يقول يصلي في هذه القبور سبب بعد العصر أو بعد الصبح قبل الفطر الثاني الشمس هذا ممنوع. أو عند قيام الشمس من وقوفها وإلى الزوال هذا ممنوع. لكن هناك أسباب لها هناك صلوات لها أسباب مثل الطواف هذا الطواف لإطاف الكعبة بعد العصر بعد الصبح. ومثل صلاة الكسوف لو كسبت السنة بعد العصر ومن صلاة الجنازة العصر بعد الصبح ومن تحية المسجد دخل المسجد بعد الصبح بعد العصر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصلاة من الغيب تمنع. قال لا تفعل ولو أنها صلوات الأسباب لا تفعل أوقات النهي أهلا بالعموم الذي سمعته. وقال آخر من أهل العلم لا حرج في الصلاة ذات الأسباب لا حرج فيها أن تؤدى أوقات النهي إذا كان لها سبب كالصلوات التي سمعتها في صلاة الطواف طاب الجنة من كعبة مكة طاب العصر العصر أن يصلي نعم الصواب يصلي يعني لا تسبب ما صلى هكذا من المسلم الطواف والطواف سبب يصلي ركعتين. كذلك صلاة الكسوف كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس صلى ركعتين ثم يقول هذا هو الأفضل والأقوى والأصح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا يا بعد ربي عبدا بني عبد لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة جاء من الليل أو العصر. فرده الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد الصحيح. وقال في الكسوف إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وفي الشمس والقمر ولم يقل إلا وصلي. وكذلك إذا دخل المسجد فإذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء يصلي المغرب أو جاء يجلس في المسجد مع قبل طلوع الشمس ويقرأ أو يستريح وعلى وضوء صلى لأن هذاك أسباب. أو قدمة الجنازة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي عليها كما هو الأمر على الجنازة لأن تأخيرها غير مشروع يعني لها مشروع. أو إنسان توضأ يقرأ والله بعد العصر يتوجه للمسجد أو يقرأ القرآن ونصح الوصل الوضوء له صلاة صلاة من ذوات الأسباب. هذه الصلوات التي ذكرنا يقال لها ذوات الأسباب والصحيح فيها أنه لا بأس بفعلها وأنها مستثناة غالية للعموم فلا بأس أن يصلي ركعتين في المسجد بعد العصر هذا الصحيح ولا بأس أن يصلي صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر أو في مكة ولا بأس أن يصلي صلاة الكسوف قبل الشمس بعد العصر هذا هو الصواب. ولو ترك العصر لو جلس في المسجد ولم يصليها وما صلى الكسوف أو طاف بعد العصر تأخر الصلاة إلى بعد المغرب لا حرج فيه لا بأس. لكن المبادرة في ذلك صلاة المسجد وصلاة الطواف وصلاة الكسوف وقتها نعيد الركوب هذا هو الأفضل هذا هو الصواب. وتكون هذه النهي عامة وهذه الصلوات التي أنها حديث خاصة مستهلاك ويلحق بذلك صلاة الجماعة إذا بدأ المسلم صلاة الجماعة إذا صلى جماعة ثم جاء إلى المكان لم يصلوا صلى معهم هذه ذوات الأسباب. إذا صليت مع إخوانك في مسجد من المساجد العصر ثم ذهبت إلى الدرس في مسجد آخر للدرس أو لحاجة في المهم شخص في مسجد آخر فدخلت المسجد وإلى هم يصلون فصلي معهم لا تقول أنا وقت العصر ما أصلي معهم أو الفجر لا صلي معهم. لأن الله صلى الله عليه وسلم أمر الذين يدركون وقتا يؤخرون فيهم يوم الله الصلاة فصلي صلاة لوقتها فإن أدركتها معه وصلي معه فإنها لك نافذة ولا تكن صليت ولا فلا أصلي. هذا يدل على أن إذا صلى في أي مسجد ثم جاء إلى المسجد الآخر بحاجة وجدهم يصلون العصر والفجر فهم يصلون العصر ولا يصلي ولا يصلي فكل كلهم الآن. هذه يعني أيضا النوع الخامس من ذوات الأسباب المستثناة من هذه النهي. وصلاة أيضا الوضوء نوع سادس والصواب في هذه المسائل أن ذوات الأسباب يعرى عنها ولا بأس أن تؤدى لياقة النهي وأنها مستثناة من العموم في أرجح قولي العلماء. نعم. يعني النفس المطلق والممنوع فيه. المطلق والممنوع. يصلي في المسجد يصلي في المسجد يستعمل له سنه ذلك الوضوء يصلي في المسجد. نعم يدخل صلي. لان الوضوء يصلي في المسجد وسنه ولو اذا دخل هذا دخول جديد. وكذلك بعض الناس قد يستمع عليه صلاه التقييم بعد المغرب من جالس قبل الغروب المسجد ثم ادى المؤذن فالافضل ان يصلي في المسجد بعد الاذان. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عائشة رضي الله عنها جاء هذا في عدة روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يؤذن مؤذن المغرب قاموا صلوا ركعتين قبل الإقامة إذا كانوا جالسين في المسجد ينتظرون ثم أذن المؤذن فالأفضل والسنة أن الجالسين يقومون بعد الأذان ويصلوا ركعتين. هذه تخفى على كثير من الناس ويظن أنها غير مشروعة وأدين عقبة بن عامر الصحابي الجليل أمير مصر في ذلك فقال إنها سنة كنا نفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل ما يمنعك الان ان اقل السنه؟ ولو صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي هارون رضي الله عنهم اذا اذن المؤذن وهم جالسون قاموا بعد ركعتين قبل صلاه المغرب. وهكذا بقيه الصلوات اذن المؤذن من الظهر والعصر او العشاء وانت جالس او الفجر وانت جالس تقوم صلاه الفجر مقبوله ولو يخطب صلى ركعتين فقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم امام من دخل ان صلى ركعتين ولم يحفظ ان لم يخطب لكن لا يقوم به لكن يجوز الفاتحه وفي القريب فاطم قصيره او غيره من الفاتحه الى ان يخطب.